سألت أحد العلماء أو أحد المشايخ عما أخذت، قال الحمر من فلان هذا ذكر كذا وكذا وكذا، يعني مسألة إما أخطأ فيها أو على ما فهمها، المقصود شيء غريب، والثاني قال كذا، والثالث ما قصد الجن، والثالث غلط في الحديث، والرابع ذهب في مسألة وأخذ يعده، فقال له بئس الرجل أن جمعت من أسباب عدم المواصلة في العلم أن يطلب طالب العلم معلما فيه الكمال، هذا لا يوجد إلا في المشايخ، في علمية المشايخ، يعني المشايخ الراسخين في العلم الكبار، وهؤلاء قد لا يمكنهم أن يعلموا كل الأمة، أن يعلموا كل من أراد طلب العلم، ولكن خذ من المعلم ما أصاب فيه وهو الأكثر، مدام أنه معلم ووقف فيه الطلاب وعنده حسن أداء للعلم وتصور له وخط وصوابه أكثر من خطأه أو خطأه قليل العدد، فخذ منه صوابه والخطأ راجع فيه، أنت راجع المسألة بصوره فيه حتى يصير. من المهم في طلب العلم أن تكون متواضعا مع المعلمين، هذا سبب من أسباب مبارك الله جل وعلا لعلمك، لأن التواضع للمعلم سبب للاستماع، وعدم التواضع للمعلم سبب للانقطاع، وهذا مأخوذ من قصة موسى عليه السلام مع الخضر. موسى عليه السلام ما خضر، والخضر عنده علم عجيب، علم من الله جل وعلا عزيز، فموسى عليه السلام راح الاول فاحترق مع انه عاهده ان لا يحترق، واخذ من المساله الثانيه راها الغلام الذي قتله الخضر، فاعترض موسى قال قتلت نفسا ذكيه بغير نفس وقد جئت شيئا نكرا، ثم الجدار فأخبره أنه لم يستطع معه صبرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال وجدنا أن موسى صبر، الصبر كان خبر علم كبير، لكنه لم يصبر فحرم، حرم من علم الخبر، و سبب الخلاف الاستنكار، سبب اختلاف العلم، الخبر في هذه المسائل أعلم من موسى، فاستنكر موسى، وموسى عليه السلام هو كليم الله جل وعلا ومن أولي العزم من الرسل، كان عند غيره من العلوم ليس عنده، ما سبب الخلاف؟ سبب الاحتراق اختلاف العلم، لهذا قد يكون عند بعض الطلاب احتراق عدم فهم عدم قناعة، لكن السبب في عدم القناعة اختلاف العلم، ولهذا قال ابن الوزيع ثم عندهم اليماني أو قال غيره في أبيات حسنة في بيان سبب اختلاف الناس، سبب اختلاف الآراء، وأن سبب ذلك هو اختلاف العلوم، قال تسلع عن الوفاق، فربنا أضحك بين الملائكة الخصامة، الخصام في عيش قصة آدم وفي حديث اختصام الملائكة على غير ذلك، كذلك في النار وفي شأن أهل النار إلى آخره، فربنا قد حكى بين الملائكة في الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم يعني موسى إذ ألم به الإمام فكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الكرامة فكبر سطو الجمع بأي شيء باعتراضات موسى. موسى اعترض فبين له الخبر انه ليس له هذا، انه ليس من ادب المعلم المتعلم مع المعلم فمؤمن يعترض عليه بشيء لا علم له به. قال لا تؤاخذني بما نسيت، الى ان قال له ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن رزقا. قال هنا تكبر سطو جمعهما مرارا تعجل صاحب السر الكرامه انقطع المعلم اللي هو الخبر لقائمه الفصل فعجل الكرامه، عجل صاحب السر الكرامه ففارقه الكريم لموسى، فارقه الكريم كريم قلبه وقد سمى على الخبر الملام. وما سبب الخلاف، هذا مهم الكلام الشاهد، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك لحظا او تماما. ما سبب الخلاف؟ اختلاف العلوم. هذا طالب مثلا يستنكر على المعلم يقول لا ليش كذا، وهنا ضر له من جهه. سبب الخلاف هو اختلاف العلم، هذا علمه واسع وهذا علمه ضيق، فصاحب العلم الواسع اعترض على صاحب العلم الواسع فصار بينهما ما قد يسبب الانقطاع من الاستفاده. قال وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا او تماما، فكان من اللوازم ان يكون الاله مخالفا فيها الامام، فلا تجعل لها خبرا وخذها شكورا للذي يحيي الامام. يعني هذا في مسائل القدر الى اخر ابياته. المقصود من ذلك ان صبر المتعلم على المعلم وعدم كثرة الاعتراض هذا يجعله يستمر ويستفيد، لان طالب العلم وهو يسمع اذا عيد ذهنه ان يعترف ان يستشكل لم يتابع الكلام يفهم اوله اخره تسلسل المعلم. فانت الان تستمع لاحد المشايخ مثلا وهو يتكلم، فكل ما اورد كلمه أتيت بأكراك، إذا أورد لك الحديث قلت لك في ذهنك لا هذا لك الحديث، الحديث له ألفاظ وروايات أنت حدثت واحده يمكن عند المعلم ثلاث أربع روايات، فانشغلت بالاعتراف. إذا انشغلت بالاعتراف صرمت، ولكن إذا انشغلت بالفائدة فما كان من الفوائد فيه الصواب استفدت، وما كان فيه غير الصواب خطأ ذهب وهمك في مسألة أو شيء صححت بينك ونفسك أو راجعت به حتى يكون العلم. أما الاعتراض النفسية هذه التي تطلب الكمال أو نفسية الناقد الذي كلما سمع شيئا من معلمه نقد في ولو في نفسه يحضر الأسئلة وهو يتكلم، المعلم تجده يحضر الأسئلة يحضر الاعتراضات، هذا لا يحتسب، وهذا سبب من أسباب الانقطاع في العلم. من أسباب الانقطاع وهذا أيضا لاحظناه أن يكون المرء يطلب شيئا كبيرا فعنده همة في أول الطلب، هذه الهمة تكسر الجدار. ماذا تريد؟ أن أريد أحضر الكتب الستة، أريد يعني مثلا في الواسطية مثلا مصطفى، أنا أريد أحضر مثلا التدمرية يقول المرام هذا خطيط يريد أحضر منطقة الأخبار مثل ستة على حديث من محرضات، يريد أحضر زاد المستقنى، زاد المستقنى مختصر، يريد أحضر مثلا الإجماع والخلاف الذي في المرض مرض. هذه الأشياء اللي ذكرتها مر علينا بعض الشباب ممن هم على هذه الشاكلة. طيب صحيح أول الأمر عنده هذه الهمة العظيمة ويشكر عليه، لكن هذه الهمة لا تستمر، وما عرف عن أحد إلا نواده أن تستمر معهم هذه المهمة. فإذا من وسائل الانقطاع عن الطلب أن تحمل نفسك في فترة الهمة والقوة ما لا تحتمله في الفترة، ولكل عمل سرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال إن لكل عمل سرة وإن لكل سرة فترة، فمن كانت كثرته الى سنته فقد افلح وانجح، ومن كانت كثرته الى معصيه فقد خطر. لكل عمل شر حتى الاقبال على العلم بالشر عنفوان، فانك لحق الولد يقرا بئه مذنب وسيحفظ ويعمل، ولكن لهذه الشر فترة ضروري. كل سنة بعدها حديث إن لكل عمل هو في صحيح الجامع، إن لكل عمل شرة ولكل شرة الشرة العنفوان، العنفوان والقمة، ولكل شرة فترة. حتى هذا في العبادات والآخر يجد الواحد من نفسه إيش؟ من نفسه نشاط وإقبال، تجد الصاحب إقبال عن العبادة وكثر الطاعات وإقبال على التلاوة، ويجد أشياء من نفسه كثر. إذا الفترة هذه لا بد منها، لكن المهم أنها لا تكون فترة إلى نكوص، لكن فترة كل واحد منها على أدنى ما ينبغي. هذا مثل الحمد لله لكل عمل شر. ما الذي ينبغي؟ انه اذا اقبلت وجدت لنفسك الشر خذ بما يلقى، لا تاخذ بشيء لا تحتمل في الفتره. مثلا وجدت عندك اقبال احفظ القران، اشر مثلا من متون الاحاديث 40 نوويه في شر في فتره قوه، احفظ البلوغ المراه وعندك الاحكام بحسب ما يتيسر لك. وجدت عندك قوه احفظ كتاب التوحيد، احترق مثلا الواقفية والحضار. وجدت عند قوة هذه إذا حصلتها في فترات الشرة في فترات القوة فأنت على خير عظيم. والواقع أن الذين وجدوا من أنفسهم الشرة هذه والقوة والانقوام ما استطاعوا أن يكملوا هذه الكتب، إما النواضح حتى هذه الكتب اللي عند بعض الناس أنها مستقرة ما استطاعوا أن يكملوا. لهذا عليكم من العمل بما تطيقون. من أسباب الانقطاع أنك تطلب شيئا بعيدا، تطلب